السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بصفات الكمال والكبرياء والعظمة، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، المتفرد بالملك والكبرياء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير إنه على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الإخوة الحاضرون، أسأل الله جل وعلا مجيب دعوة المضطرين أن يجعلنا عنده من المقبولين، كما نسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. إخوة الإسلام، هذه المجالس التي من الله جل وعلا بها على أهل هذا البلد وعلى أهل هذه العاصمة في هذا المسجد تعد من أعظم النعم، إذ أنها تعلم الخير وترشد إليه وتحذر من الشر وتدفعه، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكرها، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. كان لنا لقاء معكم سابق، ونسأل الله جل وعلا أن يديم علينا اللقاءات في طاعته، على طاعته، حول سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي منها تؤخذ العبر والدروس. كنا في آخر موعد معكم، ما كان من القضاء على آخر معقل من معاقل اليهود في خيبر، ورجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة منصورا. ثم بعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغزوة أخرى تسمى بغزوة ذات الرقاع. هذه الغزوة هي عبارة عن تحطيم للجناح الثلاثي الذي كان قد تكون في الجزيرة العربية ضد المسلمين. كانت هنالك أجنحة ثلاثة: الجناح المكي المتمثل في قبائل قريش وقد أمن منه بصلح الحديبية، الجناح الثاني الجناح اليهودي الذي كان يتمركز في بني النضير وقريظة، وآخر معقل كان هو خيبر وقضي عليه، الجناح الثالث وهو الجناح المتمثل في الأعراب القاطنين في بطون الصحراء الذين لا هم لهم إلا السلب والنهب وقطع الطرق، فكان لا بد من حملات عسكرية تأديبية لهؤلاء البدو القساة حتى يفشو الأمن ويحل السلام في المنطقة. فبلغ وتناقلت الأنباء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة أن جمعا من غطفان قد تجمعوا ضد المسلمين، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه بالتجهز، فخرج ب700 رجل من أصحابه واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، ومشوا يقطعون الفيافي والقفار، وحصلت عليهم شدة لا يعلمها إلا الله. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة غزاها، فكنا 9 على بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري من شدة الحر. سقطت أظفاره من شدة الحمر وهو يمشي من شدة الحر وهو يمشي على رجليه. قال فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع. ثم ندم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عندما حدث بهذا الحديث، ندم أن يكون شيئا من العمل قد أفشاه بين الناس. انظروا إلى إخلاص الصحابة رضوان الله عليهم، خرجوا في تلك الغزوة، أصابهم من الجهد والتعب ما لا يعلمه إلا الله، حدث به ثم ندم على أنه حدث، خشية أن ينقص شيء من عمله، وهم أهل الإخلاص، وهم أهل الإخلاص وأهل الصدق، ولكن كانوا يحرصون أشد الحرص على إخفاء العمل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ووصلوا إلى بلاد نجد أو قريب منها، فنزلوا في واد كثير الأشجار، فنظر الصحابة رضوان الله عليهم إلى أعظم شجرة أو أفضل شجرة ظليلة، فجعلوها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينام تحتها وليستريح من نصب الطريق وتعبها ومشقتها. فما إن وتفرق الناس في شجر الوادي، فما إن وجدوا مس الأرض إلا وناموا رضوان الله عليه. فجاء أعرابي يتسلل ويخترق الصفوف، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نائم تحت تلك الشجرة. يمشي الأعرابي ما يريد أحد، يريد القائد، يريد أن يتخلص منه، والرسول نائم. وقف تحت الشجرة وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان معلقا في الشجرة، فاخترق السيف والرسول نائم لا يشعر بشيء من ذلك. يريد الأعرابي أن يضرب وأن له ذلك، ورب العزة يقول والله يعصمك من الناس، كأنما بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصون وجدر، لم يستطع أن يصنع شيئا حتى قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأعرابي قائم عند رأسه والسيف في يده صمتا. فأراد الأعرابي أن يظهر من نفسه شجاعة فقال يا محمد من يمنعك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يمنعني منك. فشلت يد الأعرابي فسقط السيف من يده، سقط السيف من يده، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السيف وقال للأعرابي يا أعرابي من يمنعك مني؟ أنا اعتصمت بالله فعصمني منك، وأنت إلى من تلجأ وبمن تعتصم؟ من يمنعك مني؟ فقال يا محمد كن خير آخر، اعفو، تجاوز عني. فرحمه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك أبدا. فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله فراح. فرجع الأعرابي إلى أصحابه وهو يقول جئتكم من عند خير أهل الأرض، وصدق الأعرابي، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أهل الأرض جميعا، خير أهل الأرض، خير المخلوقات. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم أو شرعت في تلك الغزوة صلاة الخوف، ورجع ولم يحدث قتالا. بينما هم راجعون إذ سبوا امرأة من المشركين ولم يكن زوجها حاضرا، كان غائبا، فجاء ذلك الرجل فلم يجد زوجته، فأقسم ألا يرجع حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانطلق يتبع آثارهم، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان فقال ألا رجل يحرسنا هذه الليلة؟ فانتدب رجلان عمار بن ياسر وعباد بن بشر الأنصاري، فقال نحن يا رسول الله. قال انطلقا فكونا بفم هذا الشعب، كونا بفم هذا الشعب، تقومان على حراسة المسلمين، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فلما وصل إلى فم الشعب، انظروا إلى الأخوة، انظروا إلى الأخوة وإلى الإيثار. قال الأنصاري عباد بن بشر عمار بن ياسر: يا عمار، أي الليل تحب أن أكفيكه، أول الليل أم آخره؟ قال: الله، اختر ما شئت. فكان عمار بن ياسر رضي الله عنه أحرص على نفع الأنصاري أكثر مما أراد الأنصاري أن ينفعه، فقال: أول الليل. ولا شك أن تعب آخر الليل أشد وأول الليل أخف، فقال: أولا. فاضطجع عمار بن ياسر فنام، وهذا الأنصاري أراد أن يشغل وقته وهو في الحراسة بطاعة الله جل وعلا. قام يصلي عباد بن بشر، يصلي ويقرأ القرآن ويخشع ويبكي. فجاء الأعرابي فرأى شخص عباد بن بشر في ظلمة الليل، لما رآه نزع سهما من كنانته، ثم رمى عباد بن بشر فوضع السهم في جسمه، فانتزعه عباد رضي الله عنه من جسمه فوضعه على الأرض وهو لا يتحرك في الصلاة. لم يتألم، لم يصيح، لم يحدث حركة أكثر من حركة نزع السهم من جنبه. صلاة، أقام الصلاة. الأعرابي رأى هذا الشخص لا يتحرك، فرماه بسهم ثان حتى وضعه في جسم عباد، فانتزع عباد بن بشر السهم فوضعه. لا إله إلا الله، كأنما ينزعه من خشبة بجانبه، لا كأن ذلك السهم وقع في عظم ولحم وعصب وشك. فتعجب الأعرابي فرمى بسهم ثالث فوضعه في جسمه، فانتزعه عباد فوضعه. هل ترك الصلاة؟ هل قطع الصلاة؟ لا، هؤلاء هم المتقون الذين قال الله جل وعلا عنهم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ما قال ويؤدون الصلاة، لأن هنالك فرقا بين الأداء والإقامة. كلنا يؤدي الصلاة، كثير من الناس يؤدي الصلاة لكن تجده يغش، يخدع، يكذب، يسرق. وجد من بعض المصلين ذلك. وكم ترد من الأسئلة وبعض الناس يقول: الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فنجد بعض الناس يصلي لكنه في الفحشاء وفي المنكر. لماذا لم تنهاه صلاة عن الفحشاء والمنكر؟ يقول لك: يا أخي، هذا الرجل أدى الصلاة ولم يقم الصلاة، أما من أقام الصلاة فصلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر. انظروا إلى إقامة الصلاة في هذا المتقي، هذا الصحابي الجليل. ثلاثة سهوم تغترس في جسمه لا يتحرك، ومع ذلك ثلاثة، وهو يركع ويطمئن في ركوعه، ثم سجد فأهب صاحبه. فقال عمار بن ياسر فتعجب: ما بعباد من الدماء، الدم يسيل من جسمه. فقال عمار: سبحان الله، ألا أوقفتني؟ لماذا لم تنقذني من نومي؟ ماذا قال هذا الرجل الأنصاري؟ انظروا، كان الجواب أعظم. قال: كنت في سورة أقرأها فكرهت أن أقطعها حتى أتمها. يا سبحان الله، الله يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن ولو آية بعد الفاتحة، وهو قال: كرهت أن أقطع السورة حتى أتم السورة، حتى أتم السورة. ثم يقول عباد بن بشر: وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه ما تركت الصلاة حتى أتم السورة التي قرأتها. لولا أن أخاف أن أضيع الحراسة التي من أجلها وضعني رسول الله أني ما ترك الصلاة ولا قطعت القراءة حتى أموت أو أتم السورة. فتعجب عمار بن ياسر رضي الله عنه من عباد بن بشر فمات في ساعته، وكان لهذه الغزوة أثر عميق في قذف الرعب في قلوب الأعراب القساة الذين لا يعيشون إلا في بطون الصحراء. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإذا بالوعد الذي عقده بينه وبين كفار قريش قد حصل وحل، وجاء وقته الذي حصل في صلح الحديبية، لأنهم اشترطوا عليه في السنة السادسة ألا يعتمر في ذلك العام وإنما يعتمر من العام المقبل. جاء العام المقبل والنفوس تهفو وتشتاق لزيارة بيت الله الحرام، النفوس تشتاق وتهفو تلك الأماكن المقدسة. ما إن رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يقول لأصحابه، يأمر أصحابه أن يتجهزوا للعمرة، فخرج الصحابة رضوان الله عليهم يتجهزون، خرجوا معه واستعمل على المدينة أبا رهم الغفاري وساق معه 60 بدنة وجعل عليها ناجية ابن جندب الأسلمي رضي الله عنه. ولما وصل إلى ذي الحليفة لبى ولبى المسلمون معه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إنه يزور بيتا لطالما أوذي فأخرج منه مهاجرا، إنه يزور بيتا لطالما فارقه سنوات يشتاق. وخرج مستعدا بالسلاح والمقاتلة خشية أن يحصل من قريش غدر. فما إن وصل إلى قرب الحرم إلا ووضع أداة الحرب كلها، ولم يدخل إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب على حسب الصلح. هذا الوفاء بالوعد، الوفاء بالعهد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. اشترطوا عليه قالوا يا محمد لا تعتبر هذا العام وإنما من العام المقبل، وإذا دخل لا تدخل إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب. فوضع أداة الحرب كلها قبل الحرم، قبل حدود الحرم. ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة وهو راكب على ناقته القصواء، والمسلمون متوشح السيوف محدقون به من كل جانب يرددون التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وخرج المشركون على حسب الوعد أنه يدخل وهم يخرجون، فخرجوا إلى جبل قريب من الحرم ليروا المسلمين. وقال القادة منهم للضعفاء وللأتباع إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، أي أضعفتهم أنهكتهم أتعبتهم. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه بالاضطباع، بالاضطباع يكشفوا عن سواعدهم الأيمن، وأمرهم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا ما بين الركنين. قال الراوي ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. فما إن وصل إلى الحرم إلا واتجه إلى الحجر الأسود، فاستلم الركن بمحجن معه وقبل المحجن، واستلم المسلمون الحجر الأسود وطاف عليه الصلاة والسلام. وابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، خلوا فكل الخير في رسوله. ثم أنشد أبياتا فلحظ إليه عمر وقال يا ابن رواحة أتنشد الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام خل عنه يا عمر فلهو أشد فيهم من وقع النبل. وأقام في الحرم 3 أيام عليه الصلاة والسلام. فلما كان صباح اليوم الرابع جاءوا إلى علي وقالوا مر صاحبك أن يخرج عنا فقد مضى الأجل، لأنهم اشترطوا عليه في صلح الحديبية أن يقيم في مكة 3 أيام، فأقام بها 3 أيام ووفى. خرج صباح اليوم الرابع عليه الصلاة والسلام، فنزل بسرف فتبعتهم ابنة حمزة رضي الله عنها وهي تنادي يا عم، فتناولها علي بن أبي طالب وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فأخذتها فاختصم فيها زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب. علي يقول أنا أخذتها وهي ابنة عمي، وجعفر يقول هي ابنة عمي وخالتها تحتي، وزيد بن حارثة يقول هي ابنة أخي من الرضاعة. سبحان الله، تنافس في الخير، تنافس في الخير في تربية هذه اليتيمة. فقضى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، ثم قال لعلي بن أبي طالب أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد بن حارثة أنت أخونا ومولانا. فقال علي يا رسول الله ألا تتزوج ابنة حمزة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وما هي إلا أيام قلائل، وإذا بمعركة مؤتة التي تعتبر أعظم لقاء وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معركة مؤتة. لماذا؟ لأن معركة مؤتة كانت بسبب أن سفير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأزدي ذهب بالكتاب إلى شرحبيل بن عمرو الغساني حاكم بصرى التابع للمملكة القيصرية بأرض الشام. لما دفع إليه الكتاب فقرأه شرحبيل بن عمرو، قرأ الكتاب، أخذ الحارس فأوثقه، ثم قدمه فرى عند الملوك والأمراء. مهما اشتد الخلاف لا تقتل الرسل، لا يقتل السفراء، لكنهم قتلوه. فعز على المسلمين مصرع سفيرهم على هذا النحو المفجع، وعلى هذا وعلى هذه الطريقة التي لا يسلكها إلا أخس الناس، فكان لا بد من أخذ الثأر والانتقام لهذا السفير المظلوم. وحس المسلمون في أنفسهم بوقع إهانة عليهم، كيف يقتل رسولهم؟ ألا مبالاة في القيادة الإسلامية في المدينة حتى يقتل سفيرها؟ أجهز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيشا ثوابه 3000 مقاتل لم يجتمع قبله مثله إلا ما كان في غزوة الأحزاب. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش الكبير زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقال إن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وجهز الجيش ووصى الأمير في خاصته وبرعيته بتقوى الله كما كان هديه عليه الصلاة والسلام. وخرج أهل المدينة يودعون أمراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقولون صبحكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا سالمين. فقال عبد الله بن رواحة رادا على هذا التوديع ونفسه تشتاق للشهادة، نفسه تشتاق للقاء الله جل وعلا، قال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، وطعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدتي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. يشتاق إلى الجنة. وخرج الجيش الإسلامي بروح إيمانية عالية وهم يتشوقون للروم ولدماء الروم، يتشوقون إليها. فتخلف عنهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ليصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى الجمعة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي خلفك عن أصحابك يا عبد الله؟ قال يا رسول الله أردت أن أصلي الجمعة معك. فقال عليه الصلاة والسلام معلما عبد الله بن رواحة درسا عظيما، قال لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم، لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم، بمعنى أن عملهم كان وخروجهم كان أعظم من صلاتك مع الجمعة مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلحقهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فأدركهم وواصلوا المسير حتى وصلوا بلاد الشام إلى قرية يقال لها معان، وهذه القرية تبعد عن المدينة 1100 كيلو. يا سبحان الله، مسافة طويلة. قطعها المسلمون على ظهور الإبل والخيل، وانقطع عنهم المدد بعدما خرجوا من المدينة وهم يدخلون في لهوات العدو وفي فكيه ويتشوقون للقائه. فلما وصلوا إلى تلك القرية وحلوا بها جاءتهم الأنباء والأخبار أن هرقل قد خرج 100,000 مقاتل من الروم و100,000 مقاتل من نصارى العرب. يا سبحان الله، جيش يتكون من 200,000 ضد 3,000. ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ السبب أن الأخبار عن الإسلام وانتصاراته الخالدة ضد اليهود وضد المشركين قد وصلت وتنوقلت الأخبار إلى أن وصلت إلى مسامع الفرس والروم، فكانوا يتهيبون المسلمين، يتهيبونهم أيما تهيب. كيف ينتصرون؟ واحد خرج من قومه ثم انتصر عليهم. فلذلك أخذوا أهبتهم واستعدادهم، 200,000 مقاتل يريدون أن يواجهوا 3,000. فلما جاءهم الخبر، جاء الخبر إلى المسلمين، أقاموا بهذه القرية ليلتين وهم يفكرون في أمرهم ويتشاورون فيما بينهم، أيهجمون على عدوهم على بركة الله معتصمين به، أم يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرونه الخبر. فقال رجل منهم: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فتذكر الناس هذا الرأي فيما بينهم، فلم يرق لعبد الله بن رواحة هذا الرأي أبدا، فقام خطيبا في القوم فقال كلمات حارة، كلمات صدرت من قلب، قال: يا قوم، إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، والله ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا على بركة الله، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. كان لهذه الكلمة الملتهبة أثرها في قلوب الصحابة، فاختفت من قلوبهم مشاعر التردد وقالوا جميعا: صدق ابن رواحة، صدق ابن رواحة. ثم انطلقوا حتى وصلوا إلى مؤتة فعسكروا هناك وهم مستعدون مشتاقون للموت، مشتاقون للقاء الله جل وعلا. ووصلت جحافل الروم المتكونة من 200,000 حتى نزلت أرض البلقاء في قرية يقال لها مشارف، بحيث ينظرون إلى المسلمين والمسلمون ينظرون إليهم. جموع هائلة أقبلت كالسيل المنحدر. يقول شاهد عيان وهو أبو هريرة رضي الله عنه: شهدت مؤتة وهي أول معركة يحضرها في صفوف المسلمين، قال: لما دنا المشركون رأيت ما لا قبل لأحد به، رأيت عددا وعدة وسلاحا وذهبا وخيلا وحريرا وفضة، فبرق بصري، برق بصر لأول مرة ينظر إلى هذا الجمال. قال أبا هريرة: كأنك ترى جموعا كثيرة. قال: نعم، تنصر بقوة الله جل وعلا، بقوة الله. فكانت هذه الكلمات مثبتة لأبي هريرة رضي الله عنه. وتقدمت جحافل الروم ضد المسلمين وزحفوا، واستعد المسلمون لهم، فما هي إلا لحظات وإذا بالجيشين يلتحما وبدأت رحى الحرب على قدم وساق، ودارت معركة عجيبة، دار قتال مرير، دار قتال عظيم. لا إله إلا الله، 3000 بطل يصاولون في ميدان مكشوف، فيالق جبارة تربو عليهم 70 ضعفا. معركة عجيبة يا أمة الإسلام، تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة، تشاهدها الدنيا بالتطلع، معركة عجيبة. لكن إذا هبت رياح الإيمان جاءت بالعجائب. أخذ اللواء زيد بن حارثة رضي الله عنه فقاتل ببطولة وبسالة لا يوجد لها نظير إلا في أمثاله من أبطال الإسلام. تقدم فجعل يقاتل ويقاتل ويقاتل حتى شاط في رماح القوم فخر صريعا إلى رحمة الله. ما ثم أخذ الراية الأمير الثاني جعفر، أخذها فتقدم تقدم كالليس المهتاج، صال صولة الأسود في صفوف الروم يقاتلهم وهو يشتاق إلى لقاء ربه. يقول شاهد عيان: لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء. قال فعقرها فجعل يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. فجعل يقاتل قتالا عظيما حتى تقدم إليه رومي فقطع يده اليمنى، فأخذ اللواء بيده اليسرى وتقدم، فجاء آخر فقطع يده اليسرى فاحتضن اللواء بين عضديه حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه فقتل. يقول عبد الله بن رواحة أو عبد الله بن عمر: وقفت على جعفر بن أبي طالب بعدما قتل، فوجدت فيه 99 ضربة، 99 طعنة، ما فيه ضربة واحدة خلف ظهره، كلها أمامه. يا سبحان الله، هذه الشجاعة، هذه القوة. انظروا ماذا قدموا في سبيل الإسلام، قدموا أرواحهم رخيصة. فأخذ اللواء الأمير الثالث رضي الله عنه عبد الله بن رواحة، أخذ اللواء ونزل عن فرسه، فلما أحس شدة الموقف، دقت الموقف وأحس بالضغط، عراه بعض التردد، تردد قليلا ثم حاد حيدة عظيمة وجعل يقول: أقسمت يا نفس لتنزلن، إن أجلب الناس وشد الرنة، لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة. وجعل يخاطب نفسه قائلا: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي. إن لي فعلهما جعفر وفعل زيد، إن تفعلي فعلهما هديتي. ثم تقدم فجاءه ابن عم له بقطعة لحم وقال: يا ابن عمي شد بهذا صلبك، فقد لقيت في يومك هذا ما لقيت. فأخذ جعفر تلك القطعة فنهس منها نهسة، ثم ألقاها، ثم انتضى فأخذ سيفه وتقدم كالأسد فقاتل قتالا مريرا حتى خر صريعا إلى رحمة الله. خر صريعا إلى رحمة الله. أتى الأمراء الثلاثة والجيش الإسلامي في ملحمة عظيمة ومعركة كبرى، ولا يمكن أن يقاتل جيش من غير أمير. فقام ثابت بن أرقم فأخذ اللواء وقال: يا قوم اصطلحوا على أمير منكم. فقالوا: أنت يا ثابت؟ قال: لا، وثابت أبى القيادة لا نقوصا عن الموت ولا خوفا من حمأة الموقف، لا، ولكنه شعورا بوجود من هو أكفأ منه في الجماعة وفي الجيش. طرح الناس على سيف من سيوف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه. وخالد تعد معركة مؤتة أعظم أول معركة يشهدها في صفوف المسلمين، لأنه أسلم بعد صلح الحديبية. أول معركة يشهدها في صفوف المسلمين، أخذ اللواء وجعل يقاتل قتالا عظيما. قال رضي الله عنه وهو يصف قتاله: لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف فلم يبق في يدي إلا صفيحة يمانية. 9 أسياف دقت كسرت، في أين حطمها وفي أي أجسم وضعها؟ إنه وضعها في أجسام الروم، وضعها في رقاب الروم. كسرت، لا إله إلا الله، ما أقوى تلك السواعد، يضرب ضربة حتى ينكسر السيف ويده أعظم من السيف. لم يبق في يدي إلا صفيحة يمانية، فما زال يقاتل ويقاتل حتى جاء الليل. فلما جاء الليل، كان دخول الليل عبارة عن هدنة مؤقتة ليستعد كل واحد منهم قوته. فغير خالد رضي الله عنه في الجيش بعض التغير، فجعل الميمنة ساقة، فجعل الميمنة ميسرة، والميسرة ميمنة، والمقدمة ساقة، والساقة مقدمة. غير فيه ووضع خطة عجيبة للانسحاب. وقتال الانسحاب يعد من أصعب العمليات العسكرية، يعد من أصعب العمليات العسكرية لاحتمال الانسحاب أن يكون إلى هزيمة. فكان يقاتل وينسحب. لما أصبح الصباح أحدث خالد بهذه الخطة ضجة عظيمة في صفوف الروم، وألقى إلى روع الروم أن مددا قد جاء من المدينة. فتهيب الروم المسلمين أيما تهيب، وقالوا: إذا كان صلح 3000 بنا ما قد رأيناه، قتل كثير من رجالهم وقتل كثير من أبطالهم، كيف وقد جاءهم مدد لا نعرف عدده ولا نعرف قوته؟ فانصرف خالد وآثر الانصراف من المعركة بهذه النتيجة، فكان نصرا عظيما. استشهد من المسلمين في معركة مؤتة 12 رجلا، وأما القتلى في الروم فلا يعلم عددهم من كثرة من قتل. انظروا على نصر عظيم. ومن أرض المعركة مؤتة إلى القيادة في المدينة، إذ قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أصحابه بالخبر، فقام خطيبا فيهم وعيناه تذرفان، فقال: ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو، فقتل زيد شهيدا، فاستغفروا له واشهدوا له بالشهادة. فاستغفر الناس له. قال: ثم أخذ اللواء جعفر فتقدم فقاتل حتى قتل شهيدا، فاستغفروا له. فاستغفر الناس له. قال: ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، فاستغفروا له. فاستغفر الناس له. ثم قال: ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء، هو أمر نفسه، ثم رفع يديه وقال: اللهم إنه سيف من سيوفك فانصره، اللهم إنه سيف من سيوفك فانصره. وفي رواية: اللهم إنه سيف من سيوفك فافتح عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: انفروا فمدوا إخوانكم ولا يتخلفن منكم أحد. فنفر الناس مشاة وركبانا في حر شديد يمدون إخوانهم. ثم جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأصحابه، يقول عن هؤلاء الشهداء: ما يسرهم أنهم عندنا، ما يسرهم أنهم إنهم عندنا. أجل، إن الجوار الذي صاروا إليه أحب إلى نفوسهم من الدنيا وما عليها. الرسول يقول: ماذا سيسرهم لو أنهم عندنا؟ إنهم لقوا نعيما عظيما في الجنة، إنهم لقوا ربهم، إنهم استراحوا من الدنيا وتعبها ونصبها. فزيد بن حارثة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة، فقلت: لمن هذه؟ فقالت: أنا لزيد بن حارثة. يا سبحان الله، أنا لزيد بن حارثة. ماذا سيصنع زيد بالعيش في هذه الدنيا بعد أن يلقى ذلك النعيم العظيم؟ أنا لزيد بن حارثة. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيت جعفر ابن أبي طالب له جناحان يطير بهما في الجنة مع جبريل وميكائيل. لا إله إلا الله، له جناحان يطير بهما في الجنة مع جبريل وميكائيل. سبحان الله. يذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد 3 أيام إلى أولاد جعفر، إلى أولئك اليتامى الصغار، يذهب إليهم فيمسح على رؤوسهم ويقول: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، يقول: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ويقول لأمهم، يقول لأمهم زوجة جعفر: أتخافين العيلة عليهم؟ أتخافين الفقر عليهم؟ وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. سبحان الله. الشهيد لا يجد القتل إلا كالقرصة في جسمه، ثم عوضوا هذا النعيم العظيم في الجنة. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان في حياته يخاف النار، يخاف النار، جاء في مسند أحمد أنه كان يوما من الأيام نائما في حجر زوجته فجعل يبكي، فبكت زوجته فقال لها ابن رواحة: ما يبكيك؟ ما الذي يبكيك؟ فقالت: رأيتك تبكي فبكي. قال: أما أنا فأبكي لأني قرأت قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها فلست أدري سأنجو منها بعد الورود أم لا. يا سبحان الله، يخاف النار حتى يوم أن ودعه الصحابة رضوان الله عليهم وهو خارج من المدينة بكى. قالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ قال: والله إني لأبكي ما بحب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ آية يذكر فيها النار: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. يا سبحان الله، يعملون أعمالا جبارة، يعملون أعمالا عظيمة، ويخافون على أنفسهم النار، ونحن غارقون في معصية الله ليل نهار، ومع ذلك نتواكل على أعمالنا. بل ربما نجد ونسمع من كثير من المسلمين من إذا ذكر ونصح قال: الله غفور رحيم. يا سبحان الله، ما قال ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يقتلون ويواجهون ويجاهدون ويقومون الليل ويصومون النهار. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إن كنا لنخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الحار وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. سبحان الله. ومع ذلك عبد الله بن رواحة يقول: أنا لا أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. ثبت أيضا في مسند أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صعدت معهما، أي مع جبريل وميكائيل، فشرفا بي شرفا، قال: فرأيت 3 بين أيديهم كؤوس الخمر يشربون منها. قال: فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال جبريل عليه السلام: هذا زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. أسأل الله العظيم بعزته وجلاله وبمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن بانتظار فريضة من أعظم فرائضك أن تلحقنا بأولئك الصالحين. اللهم ألحقنا بهم واحشرنا معهم يا رب العالمين. اللهم ألحقنا بهم واحشرنا معهم وإن لم نعمل أعمالهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.